تجد القولين رضيعي لبان ثدي أم تقاسما بأسد تقاسما بأسحم داج عوض لا نتفرق. عوضوا أي أبدا، بمعنى أبدا. عوضوا لا نتفرق أي أبدا لا نتفرق، يعني قولهم قول الفريقين الشأن فيه كما قال الشعر، رضيعي لبان أم تقاسما يعني حلفا وهما رضيع لبان واحد ألا يتفرق أبدا، فهؤلاء هذا شأنهم وهما رضيعي لبان واحد وهو لبان الهوى والضلال والباطل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.